يقول كلام بقيم في الدراسة عن شيخ ابن تيمية، هل يعاد قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا في آيات أخرى في هذا المعنى؟ لا، لا يخالفه، لأن الغيب الممنوع منه هو الغيب المطلق الذي لا يطلع عليه أحد، أما الغيب النسبي فهذا يقع لبعض الناس دون بعض بحسب أشياء دينية أو قدرية. فمن الأشياء الدينية الرؤية المنامية والفراسة تقع لبعض الناس، ومن الأشياء القدرية من يؤتيه الله ذكاء فيستدل بالمشاهد على الغائب، فيمكن أن يقع هذا، ومحله الغيب المطلق. أما الغيب المقيد محله الغيب المقيد، أما الغيب المطلق هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى.